إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم يا بر يا رحيم ارضى عنهم وربهم وارضى عنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين أما بعد أيها الأحباب الكرام أوصيكم ونفسي الخطائة بتقوى الله فإن تقوى الله جالبة لكل خير دافعة لكل شر فكل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين أخي الحبيب احذر النفاق واحذر أن تتصف بصفة من صفاتي فتهلك والله حافظ على قلبي حافظ على لساني حافظ على جوارحي حافظ على عملي من أن يصيب كل ذلك النفاق ففساد اللسان بالكذب والزور والغدر وفساد العمل بخيانة وغدر وفساد النيات بالخلف بالعهد فإياك أن تفسد نيتك وعملك وجوارحك بكل صفة من صفات النفاق نعوذ بالله من الخذلان ولا تقل أخي الحبيب أنا مؤمن وتغتر بعملك وتأمن من النفاق فوالله لا يأمن النفاق إلا منافق كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا يخاف النفاق إلا مؤمن يخاف على نفسه النفاق ولا يأمنه إلا منافق ويقول عبد الله ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق أصحاب رسول الله كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم النفاق فلا تغتر بما تقدم من عمل وهذا العمل هو بسيط هو قليل فتغتر به وتأمن من النفاق هذا والله لا يكون إلا من هالك نسأل الله العافية. وفي ذلك يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع صفات من كن فيه، من حصلنا عنده كان منافقا كاملا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. احذر أخي الحبيب، صفات أربع يحذرك النبي صلى الله عليه وسلم من أن تتصف بها، فإن اتصفت بها فأنت منافق خالص كامل النفاق. وإن تصفت بصفة من هذه الصفات ففيك من النفاق على قدر هذه الصفة. ما هي هذه الصفات يا حبيبي يا رسول الله؟ قال: بأبي هو وأمي إذا حدث كذب. الكذب، وما أدراكم ما الكذب؟ الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فصفة توصمك بالنفاق وترديك وتهلكك وتوصلك إلى الفجور، ويوصلك الفجور إلى النار. فينبغي على المؤمن أن يجتنبها، ولكنها من أكثر الصفات شيوعاً بين المسلمين وللأسف الشديد. لقد فشى وطم الكذب وعم، فأصبح الإنسان لسانه يعوده على الكذب، فأصبح الكذب عادة والصدق قليل جدا من يصدق، نسأل الله العافية. ليس هذا فقط، بل يفتخر بأنه كذاب، يغش، يزور، يتفاخر بذلك، ويظن أن الكذب هو سبيل النجاح والفوز والربح في التجارة وفي الحياة العامة، وأن الصدق سبيل ووسيلة إلى الخسارة، نسأل الله العافية. ليس هذا فقط، بل تراه يسخر من الصادقين ويعتبرهم سذاجا مغفلين، نسأل الله الأمن والأمان. لماذا أيها الأحباب هذا الكذب قد انتشر بيننا؟ ألا تخافون عقاب الله؟ ألا تخافون النار؟ ألا تخافون أن تسمون يوم القيامة فينادى بكم أمام الأشهاد: أين الكذابون؟ لماذا هذا الكذب؟ لماذا كل هذا الكذب؟ لو أحصى أحدنا يوميا كذباته لوصلت إلى المئات والله. وكذبة واحدة كفيلة بأن توصلك إلى النار، أن توصلك إلى النار، كذبة واحدة. فلماذا نكثر من معاصينا ومن كذبنا ومن كبائرنا ونستهين بلقاء الله وكأن لا رب ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار؟ لماذا أيها الأحباب الكرام؟ لماذا تستهينون بأنفسكم إلى هذه الدرجة وأنتم والله حينما تعاينون ملك الموت ستفجأون، ستفجأون بصورة من أشنع الصور التي يأتيكم بها فستقولون حينئذ يا رب رب ارجعون لعلي أعمل صالح. توبوا إلى الله واستغفروا وعودوا إليه وإلى رحابه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا الله. أيها الأحباب الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سرد هذه الصفات الأربعة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. انظر إلى نفسك، كم تعد الناس؟ تعدهم بأن تأتيهم فلا تأتيهم ولا تعتذر، تعدهم بأن تعطيهم ولا تعطيهم ولا تعتذر. فإذا كانت هذه الصفة فيك فأنت من المنافقين، نسأل الله العافية. وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إنسان يكون مصاحبا لأخيه يحبه فينسى عيوبه ويترك عيوبه ولا يظهر إلا المحاسن، ولكن لما تصيبهم الخصومة يفجر، نسأل الله العافية. ما معنى يفجر؟ ما معنى يفجر أيها الأحباب؟ يعني يظهر كل عيوبه، وليس هذا فقط، بل يكذب عليه ويخترع له عيوبا كثيرة ليست فيه. وهذا أكثر ما يكون بين الأزواج، بين الرجل وزوجه، نسأل الله العافية. حينما يكونون مع بعض عيشة هنية رضية، ولكن لما تصيبهم الخصومة، نسأل الله العافية، الرجل ينهش عرض زوجته ولا يترك شيئا إلا ويلبسها إياه، وكذلك تفعل المرأة. والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. يا أخي، هذه زوجتك عشت معها 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، لماذا هذا الفجور في الخصومة؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، صاحبك عشت معه سنوات، فلماذا تفضحه؟ لماذا تنشر عرضه؟ لماذا تكذب عليه؟ لماذا تفجر في خصومته؟ فإن كانت هذه الصفات فيك فأنت منافق خالص، وإن كانت فيك صفة من هذه الصفات فأنت منافق بقدر هذه الصفات. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا حي يا قيوم، يا بر يا رحيم، يا غفور يا شكور، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما آلمنا وما أمرضنا وما أضرنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على الإيمان بك، ثبت قلوبنا على توحيدك، ثبت قلوبنا على الإخلاص لك يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نستعيذ بك من النفاق وأهله. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وأهله. اللهم يا ربنا إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأوسع مدخلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم يا رحمن من الجنان، وأسعدهم يا رحمن في قبورهم، ووسع قبورهم مد أبصارهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأزواجنا ولأولادنا ولمن له حق علينا ولمشايخنا وعلمائنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا ربي على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.